نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم الخالة ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعته على قدر ميراثهم منه. قال الشارح رحمه الله: باب الحضانة. وأحق الناس بحضانة الطفل أمه. إذا افترق الزوجان وبينهما ولد فأمه أحق بحضانته إذا كملت الشرائط فيها. لا نعلم فيه خلافا لقوله عليه السلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود. ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه، ولا يشاركها في ذلك إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها. وإنما يتولى الحضانة النساء دون الرجال. وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم على عمر بن الخطاب وقضى بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار، رواه سعيد. وقال: ريحها وشمها ولفظها خير له منك. هذا أيها الإخوة من الأمور الفريدة التي تميزت بها هذه الشريعة المطهرة، لأنها تنزيل من حكيم حميد. فإن هذه الشريعة قد فصلت وبينت الحقوق والواجبات، ولم تدع لذي مقالة مقالة. ولا يمكن بحال من الأحوال أن تدانيها شريعة أخرى، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو الذي أنزل هذا الشرع، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى ببيان كل ما يحتاجه البشر. ولعلكم قد لاحظتم في مسألة النكاح التي مر ذكرها فيما مضى، كيف يبتدئ النكاح وما هي الشروط والأركان التي لا بد من توافرها حتى يصح النكاح، ومن هن المحرمات في النكاح، ومن هن النساء اللاتي يحل للرجل الزواج بهن، إلى غير ذلك من أحكام العشرة بين الرجال والنساء. ثم يأتي بعد ذلك موضوع الطلاق، ثم موضوع العدة والإيلاء والظهار، وكيف تكون العدة أيضا بأقسامها المختلفة التي مرت معنا. ثم يأتي هنا موضوع الحضانة، وهي ضم الطفل ورعايته والإشراف عليه. لمن يكون هذا الحق؟ وليس المقصود بهذا حال اجتماع الزوجين وحال ألفتهما، وإنما المقصود به حال الطلاق والفراق إذا وقع التنازع. أما إذا افترق الزوجان ورضي الزوج بأن يكون الولد في مرحلة الحضانة مع أمه، أو رضيت الأم ببقاء الطفل مع أبيه، فإن المسألة ليس فيها نزاع، إنما النزاع عند المشاحة إذا وقع التنازع بين الزوجين. الأم تريد أن تضم صغيرها إليها وتشرف على تربيته، والأب يريد أن يأخذه إليه، فلمن يكون هذا الحق عند التنازع؟ فصلت الشريعة هذه الأحكام. والحضانة أيها الإخوة إنما تكون في المدة التي يحتاج فيها الطفل إلى رعاية، سواء أكان ذكرا أو أنثى، وهذا إنما يكون في مدة 7 سنين التي إذا وصل إليها الطفل بدأ بعد ذلك في مرحلة أخرى من مراحل العمر، يستطيع أن يميز ويستطيع أن يدرك ويستطيع أن يرعى مصالحه. لكن في المراحل الأولى هذه جعلت الشريعة الحق فيها عند التنازع للأم. وهذه لفتة تربوية أيها الإخوة لا بد أن نقف عندها، فإن الشريعة عندما جعلت الحق في هذه المرحلة للأم راعت مصلحة معينة لا تقوم بغير الأم. الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى صدر أمه، يحتاج إلى حنانها، يحتاج إلى رعايتها، يحتاج إلى تفقدها. وقد أثبتت الدراسات الحديثة في هذه الأزمنة من نفسية وطبية واجتماعية وغيرها أن الرعاية والتربية التي يلقاها الوليد في هذه المرحلة تؤثر في حياته فيما بعد. فلذلك الشريعة راعت ما هو الأصلح لهذا الطفل، وأوجبت عند التنازع في مدة 7 سنين أن تكون الحضانة للأم بشروط معتبرة. طبعا ليس هذا حقا مطلقا للأم، لكن بشروط معتبرة. إذا لم تكن المرأة متزوجة من رجل أجنبي عن الطفل، إذا كانت المرأة غير متهمة في دينها ولا في خلقها، إذا كانت المرأة مسلمة. أما إذا كانت المرأة كافرة أو فاجرة والعياذ بالله، أو كانت رقيقا أما، فإنها لا تصلح لهذا الأمر، فإنها لا تصلح لهذا الأمر. وبقاؤه في مثل هذا الحال مع أبيه مفسدة، ولكنها مفسدة أقل من بقائه مع أمه، لأن أمه في هذه الحال لا تصلح الحضانة. والقاعدة الشرعية أن أعظم المفسدتين تدفع بماذا؟ بأخفهما. فنرتكب المفسدة الأخف في هذه الحال ونبقي الطفل مع أمه إذا قام بالأم مع أبيه، إذا قام بالأم مانع يمنعها من كفالة هذا الطفل، فلا بد من مراعاة ذلك. وعند المنازعة الحق فيه للأم إذا توفرت فيها الشروط التي حددتها الشريعة لمثل هذه الأمور. بعد 7 سنين سيأتينا الطفل إذا كان ذكرا فإنه يخير، لأنه وصل إلى مرحلة يستطيع أن يميز فيها مصلحته، يخير بين أبيه وأمه. فإن اختار أباه فإنه يذهب مع أبيه، وإن اختار أمه فإنه يبقى مع أمه. أما البنت فإنها بعد 7 تعود إلى أبيها، لأن الأب أقدر على الحفاظ من الأم، أقدر على الحفاظ عليها من الأم، وأعرف بمصلحتها، وهي قد دخلت في طور أقرب ما تكون إلى النضوج والأنوثة واكتمال السن التي تطلب فيها للزواج. وهذه كلها لا يرعى المصلحة فيها ولا يعرفها إلا من؟ إلا الأب. فلذلك بعد 7 ترجع إلى أبيها. أما الولد فهو مخير بين هذا وذاك. وعندما يتقرر هذا الأمر يتضح لنا أن الشريعة حرصت على تنشئة الأجيال تنشئة سليمة بعيدة عن العقد، بعيدة عما يفسد الجيل، بعيدة عما يقوده إلى الانحراف. ولو أن الناس راعوا هذه الأحكام والتزموا بها واستسلموا لها عملا بقوله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لو عملوا بهذا لا استراحوا ولا استفادوا. لكن الناس والعياذ بالله يغويهم الشيطان، فتجد أن الأب إذا رأى أن الحضانة شرعا من حق الأم يعمل على تنغيص هذا الحق على الأم إذا وقع التنازع، والأم كذلك إذا أخذ الأب ابنه تجد أنها توسوس لهذا الابن وتزين له عصيان أبيه والتمرد عليه والوقيعة بينه وبين أهل أبيه وبينه وبين إخوته إن كان له إخوة من غير أبيه، والنادم الوحيد في هذا هو الطفل. المصيبة ستقع على رأس هذا الطفل لأنه لن يستطيع المقاومة، إما أن يتمرد ويخرج، وإما أن ينشأ مضطهدا مظلوما مهضوما بسبب هذه التوجيهات الخاطئة الخاسرة. ولذلك ينبغي لكل واحد أن يقف عند حدود الشرع. ولعلكم تلحظون هنا فيما روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي وسلم لما حكم به الخليفة أبو بكر رضي الله عنه عليه بأن تكون حضانة ابنه عاصم لأمه. عمر طلقها، طلق أمه، ها؟ وهؤلاء القوم لا تأخذهم في الله لومة لائم. أبو بكر هو الخليفة، وعمر، عمر من هو عمر تعرفون، ومع ذلك ما أخذته في الله لومة لائم ولا حاباه ولا جامله، حكم عليه بأن يكون الطفل مع أمه فرضي وسلم، ها؟ وبرر لذلك، أيضا برر لذلك، قال له حجرها وريحها ومسها ولطفها خير له منك. أما الرجل بعادته يعني من بالعادة الرجل فيه يعني شدة وفيه جلادة، ها؟ تناسب الرجولة وتناسب القوامة وتناسب العمل وتناسب الخروج، فالرقة واللطف هذه طبيعة أودعها الله سبحانه وتعالى في المرأة، فلا بد لتقوم بتربية الأطفال والحنو عليهم والإشفاق عليهم في السن الذي تغرس فيه العواطف، العواطف والنوازع تغرس في مثل هذا الوقت، فحري بالطفل أن يحظى بحقه المشروع الذي جعله الله سبحانه وتعالى له. نعم، إلا أن تنكح المرأة كما جاء في الحديث، إلا أن تنكح المرأة، لأن المرأة إذا تزوجت برجل أجنبي، المرأة إذا تزوجت برجل أجنبي ولها طفل من رجل آخر، فإن هذه المرأة ستبقى في هذه الحال مشتغلة بحقوق زوجها الجديد، ها؟ وأداء والقيام بخدمته والإشراف على حاجاته، فستنشغل عن تربية هذا الطفل والقيام بمصالحه من ناحية، ثم الرجل هذا أجنبي عن الطفل، ها؟ قد يتضايق منه وقد يقسو عليه، ها؟ وقد يؤذيه، ها؟ فلذلك في مثل هذه الحال يعود الطفل إلى من؟ إلى أبيه. نعم. مسألة: ثم أمهاتها وإن علون، الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة فهن في معنى الأم. وعنه رواية أخرى: ولادتهن متحققة، لأنهن نساء ولادتهن متحققة فهن في معنى الأم. وعنه رواية أخرى أن أم الأب تقدم على أم الأم، على أم الأم، لأنها تدلي بعصبة، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به، فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته، والأولى هي والأولى هي المشهورة، وأن المقدم الأم ثم أمهاتها وإن علوا، ثم الأب ثم أمهاته، ثم الجد ثم أمهاته، ثم جد الأب ثم أمهاته، وإن لم يكن وارثات لأنهن يدلين بعصبة من أهل الحضانة، بخلاف أم أبي الأم فإنها لا حق لها، فإنها لا حق لها لأنها تدلي بمن ليس له حق منهما. نعم. تلاحظون من هذا أيضا يعني أن الشريعة حرصت أن تكون الحضانة دائما للنساء، لأنها في هذا السن قلنا الأولى بها المرأة، لما جعل الله سبحانه وتعالى لديها من الحنو والشفقة والرفق التي تتناسب وتنشئت الطفل في مثل هذه السن. فإذا لم تكن الأم، ها؟ فأمها، ها؟ ثم بعد ذلك النساء، الأقرب فالأقرب، الأقرب للأم، كل من كان أقرب للأم، هذا على الرواية المشهورة عند العلماء. هناك رواية أنه إذا لم تكن الأم ولا أمها أنها تنتقل إلى الأب، ثم بعد ذلك إلى أمهات الأب أيضا، إلى أمهات الأب وهكذا. ولا يلزم من صحة الحضانة أن تكون المرأة الحاضنة وارثة، لا ليس بالضرورة، قد تكون الحضانة للخالة مثلا، خالة ليست وارثة، قد تكون لجدة محجوبة، قد تكون لجدة غير وارثة عفوا، لأنها إذا كانت الجدة محجوبة معنى هذا أن الحضانة ليست لها، لأن الأم موجودة، الجدة تحجب بمن؟ تحجب بالأم أو بجدة أقرب منها. فإذا كانت الجدة غير وارثة أو كانت المرأة غير وارثة، ليست جدة لكنها غير وارثة كالخالة ونحو ذلك، فإنها في بعض الأحوال تستحق الحضانة وإن كانت غير وارثة، وإن كانت غير وارثة حق الحضانة غير حق الميراث. قد تكون الحاضنة وارثة وقد لا تكون، لا يشترط فيها أن تكون وارثة. نعم. مسألة: ثم الأخت من الأبوين لأنها أقرب، ثم الأخت من الأب لأنها تليها في الميراث، ثم التي من الأم، فلو اجتمعت مع أخيها قدمت على الأخ في الحضانة لأنها امرأة من أهل الحضانة، فقدمت على من في درجتها من الرجال كتقدم الأم على الأب لأنها تلي الحضانة بنفسها والرجل لا يليها بنفسه. نعم، يعني إذا اجتمعت الأخوات كانت الحضانة للأخوات، فإن وجد يعني أخت لأبوين وأخت لأب وأخت لأم، فلمن تكون؟ الأخت لأبوين، ثم بعد ذلك للأخت لأب، ثم بعد ذلك للأخت لأم، حتى وإن كان معهن إخوة ذكور، وجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، الحضانة للنساء، لأن المرأة هي التي تلي هذا الأمر بنفسها. لكن الرجل لو أنه ولي الحضانة هل سيأخذها بنفسه أو سيدفعها لامرأة تقوم بهذا؟ سيدفعها لامرأة. يعني لو فرضنا مثلا الأب أو الجد كان حاضنا، هل سيتولى يعني القيامة بمصلحة هذا الصغير أم سيدفعه إلى بنته أو أمه أو أخته أو كذا أو زوجته؟ نعم، هذا الذي سيفعله. فلذلك المرأة مقدمة لأنها تلي هذا الأمر بنفسها، وأما الرجل فإنه يليه بواسطة. نعم. مسألة: فإذا انقرض الأخوات فبعدهن الخالات لأنهن أخوات الأم، فتقدم الخالة من الأبوين ثم الخالة من الأب ثم من الأم كالأخوات، ويقدمن على الأخوال لأنهن نساء من أهل الحضانة كما تقدم الأخت على أخيها، ثم بعد الخالات العمات لأنهن أخوات الأب، فتقدم التي من الأبوين على التي من الأب ثم التي من الأم كما قلنا في الخالات، ويقدمن على الأعمام لأنهن نساء من أهل الحضانة كما قلنا في تقديم الخالات على الأخوال. وعلى الرواية التي تقول بتقديم أم الأب على أم الأم، ينبغي أن تقدم العمات على الخالات لأنهن يدلين بالأب وهو عصبة، فهن أولى من الخالات. يعني هذا أيضا ترتيب، إذا لم يوجد الأخوات فإن الحق ينتقل إلى من؟ إلى الخالات. هذا على القول بأن الحضانة تكون للأم ثم الأقرب من نسائها، وعلى الرواية الأخرى التي تقول أنها إذا لم توجد الأم تنتقل إلى الأب، تنتقل إلى النساء التي من جهة الأب، الجدات وهكذا والعمات. فإذا لم، على الرواية الأخرى، إذا لم توجد الأخوات تنتقل الحضانة لمن؟ للعمات بدل الخالات. هناك على الرواية الأولى تنتقل إلى الخالات لأنهن أقرب إلى الأم، وهنا على هذه الرواية تنتقل إلى العمات لأنهن أقرب إلى من؟ إلى الأب. وعلى كلا الروايتين الحق لمن؟ للرجال أو للنساء؟ للنساء، لأن العمة مرأة والخالة امرأة أيضا، فهي تنتقل إلى امرأة في كلا الحالين. نعم. مسألة: ثم الأقرب فالأقرب من النساء، إذا انقرض العمات انتقلت الحضانة إلى خالات الأم لأنهن أخوات أمها، وعلى الرواية الأخرى تنتقل إلى خالات الأب لأنهن أخوات أم الأب، فيقدمن لأنهن نساء من أهل الحضانة ولأنهن يدلين بعصبة وهو الأب. فإذا انقرض النساء فالحضانة للعصبات من الرجال وأولاهم الأب، ثم الجد أبو الأب وإن علا، ثم الأخ للأبوين، ثم الأخ للأب، ثم بنوهم وإن سفلوا ثم العم للأب، فإذا انقرض النساء فالحضانة للعصبات من الرجال وأولاد وأولاهم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ للأبوين ثم الأخ للأب ثم بنوهم وإن سفلوا ثم العم للأبوين ثم العم للأب على حسب تقديمهم في الميراث. مسألة: ولا حضانة لرقيق لعجزه. هنا الحق لا ينتقل للرجال إلا إذا لم يوجد نساء من أهل الحضانة، فإن الحق حينئذ ينتقل إلى الرجال ويبدأ بالأب ثم الجد ثم بعد ذلك الإخوة. مسألة: ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده، ولا لفاسق لأنه لا يوفي الحضانة حقها، ولا حظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته. يعني مسألة الرقيق واضحة، لأن الرقيق مشتغل بماذا؟ بحق سيده، بحق سيده. قد يكون هذا الرقيق صالحا في نفسه، لكن نظرا لانشغاله بحق سيده لا يستطيع القيام بالإشراف على تربية هذا الصغير. ولا لفاسق، لماذا؟ لأن الحق في الحضانة المقصود به ماذا؟ المقصود به رعاية الصغير وتنشئته ودفع المضرة عنه. ومن كان فاسقا والعياذ بالله لا يصلح لهذا، لا يصلح لهذا، لأنه لا لن يرقب فيه إلا ولا ذمة من ناحية، ولن يحرص على مصلحته وتنشئته على الطريقة السليمة، بل قد يحرص على أن يزرع فيه الأخلاق الذميمة التي يتخلق بها هو والعياذ بالله. مسألة: ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أبو داود. ولأنها تشتغل بالاستمتاع عن الحضانة، فإذا زوجت المرأة بمن هو من أهل الحضانة كالجدة المزوجة بالجد لم تسقط حضانتها، لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردا، فمع اجتماعهما أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها لما كانت مزوجة بجعفر بن عمتها، إذ كانت من أهل الحضانة لكونه عصبة. يعني زوجها عصبة وهي من أهل الحضانة، المرأة خالة والزوج ابن عمة البنت هذه الصغيرة، فلذلك لا يمتنع على المرأة هنا في هذه الحال حضانة هذا الصغير، لأن الزوج والزوجة من أهل الحضانة كالجد والجدة مثلا، إذا انتقلت إليهم الحضانة في حال عدم وجود الأم مثلا تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى الجدة، فالجدة موجودة مع زوجها الجد فأيضا هذا مع كونها متزوجة، إلا أن هذا لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من بقاء الحضانة مع وجود الزوجية أيضا، لأن كل واحد من الزوجين صالح لهذا الأمر. مسألة: فإن زالت الموانع منهم مثل إن طلقت المزوجة أو عتق الرقيق أو أسلم الكافر أو عدل الفاسق، عاد حقهم من الحضانة لأنه زال المانع، فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع. يعني في عندنا سبب أو العلة على ما مر معنا في الأصول، العلة يدور معها حكمها أو يعقبها حكمها، فالعلة في الحضانة ما هي؟ القرابة بشروط معينة، هذه الأصل فيها أن تثبت الحضانة، لكن إذا اعترض عليها مانع، كان هذا من له الحضانة القريب هذا كان فاسقا والعياذ بالله، فإن حقه يسقط في هذا، يسقط حتى وإن كان أقرب من غيره، وينتقل الحق إلى من بعده. لكن إذا زال هذا المانع، هداه الله سبحانه وتعالى هذا القريب وأصبح عدلا بعد أن كان فاسقا، أو المرأة قريبة هذا الطفل أمه مثلا أو جدة أمه مثلا تزوجت برجل أجنبي ثم بعد ذلك طلقت من زوجها هذا والطفل في مرحلة الحضانة يعود لها الحق كما كان، لأنه قد قام بها مانع. الأصل السبب موجود، السبب قائم بها أو غير قائم، السبب الذي يوجب الحضانة قائم بها، لكن اعترض عليه مانع وهو زواجها من رجل أجنبي. فإذا زال هذا المانع عاد السبب لعمله كما كان. فيترتب على وجود السبب وجود مسببه وهو الحضانة. هذا إذا زال المانع من الأم المزوجة، من المرأة المزوجة أو من الفاسق أو من الرقيق. يعني رقيق مثلا كان القريب عبدا فأصبح حرا عاد له الحق. نعم. مسألة: وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وروى أبو داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، ولأنه إجماع الصحابة. وروي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه سعيد. وعن عمارة الحرمي قال: خيرني علي بين أمي وأبي وكنت ابن 7 سنين أو 8. وروي نحو ذلك عن أبي هريرة، وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا. يعني ما ورد إنكار لمسألة التخير هذه فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، لم ينكر أحد من الصحابة هذه المسائل، ولم يقل بأنه لا يسوغ تخير الصبي في مثل هذه السن لأنه لم يبلغ ولا يمكن أن يعرف رأيه في هذه السن، بل سكت الناس وقبلوا هذه التصرفات، فدل على ذلك على أنها وقعت منهم موقع الإجماع. الصبي يخير في مثل هذه السن، فإن اختار واحدا منهما أخذه، يعني ذهب به إن كان أبوه وإن كان إن كانت أمه. نعم. مسألة: وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها، لأن الغرض بالحضانة الحظ للجارية في الكون عند أبيها، لأنها تحتاج إلى الحفظ والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأن الجارية إذا بلغت 7 فقد قاربت الصلاح للتزويج، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 7 سن، وإنما تخطب الجارية من أبيها لأنه المالك لتزويجها وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث، فيقدم على غيره كما يقدم في العقد. يعني هذا الأمر واضح لا يحتاج إلى تدليل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجال، فالمرأة مهما كانت هي بحاجة إلى من يحفظها ويصونها. هذا في الجملة، لكن قد يوجد في بعض الأحوال بعض الرجال لا يصلحون لهذا الأمر، قد يوجد في بعض الأحوال بعض النساء خير من كثير من الرجال، لكن هذه ليست قاعدة عامة. القاعدة العامة أن الرجل دائما هو الأقدر على رعاية شؤون الأسرة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلذلك الجارية البنت إذا بلغت 7 سنين أبوها أحق بها، لأنها في هذه السن بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى من يحوطها ويصونها، بحاجة إلى من يؤدبها، بحاجة إلى شأن من إلى من ينظر في شأن تزويجها. والأب هو الذي يصلح لذلك، والأب هو الذي له الحق شرعا في تزويجها، فكانت عنده بعد السنين 7. نعم. مسألة: وعلى الأب أن يسترضع لولده، لأن نفقته عليه واجبة فكذلك رضاعه، إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، لأنها أقرب إليه وأشفق عليه، ولا نعلم في ذلك خلافا. وقد قال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فقدمهن على غيرهن. وقال سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني الطفل أجرة رضاعه على من؟ على أبيه، لأنه ينسب إليه. الطفل ينسب إلى من؟ ينسب إلى أبيه، فعلى ذلك من أجل ذلك تكون أجرة رضاعه عليه. وهنا إما أن تكون الأم عاجزة عن الإرضاع أو أن تكون قادرة عليه. فإن كانت الأم عاجزة عن الإرضاع فإن على الأب أن يسترضع لولده، يعني أن يبحث له عن مرضعة أو أن يبحث له عن وسيلة تقوم مقام رضاع الأم، كما يفعل الناس الآن في الحليب الصناعي. هذا لابد أجرة الرضاعة هذه على من؟ نفقة الرضاعة على الأب. ولكن إذا اختارت الأم الإرضاع فإن الحق لها.